أشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يسرنا لليسرى وشرح صدورنا للذكرى، ولم تزل نعمه علينا تترى، وإن كنا لسنا لأهل أدائها شكرا. وسدل علينا سبحانه وتعالى من رحمته سترا، فنعم الرب بنا برا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والقلب الأطهر والحظ الأوفر والدين الأظهر والنهج الأسد الأكبر، وعلى آله وأصحابه ذوي الصفا وأهل الوفاء ومن فضلهم الله عز وجل على خير الورى، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في الدروس الماضية نتحدث مع ذلك المبدأ الكريم من مبادئ التزكية، ألا وهو مبدأ العزلة، وذكرنا أن هذا المبدأ لا بد له من شروط، وقد ذكرنا تلك الشروط ملخصة في أربعة، وذكرنا أنه لا بد له من آداب، وقد ذكرنا تلك الآداب، وأنه حين تتوفر هذه الشروط وتتحقق هذه الآداب يثمر هذا المبدأ ثماره ويؤتي أكله ويعطي نتائجه. ولكن لا بد من الحذر من آفات قد تخالط صاحب العزلة وهو يشعر أو لا يشعر، ومن ثم لا بد من ذكر تلك الآفات والتحذير منها، خشية أن يقع من يريد أن يتزكى بهذا المبدأ في واحدة من تلك الآفات. ثم وعدنا بأن نذكر لهذا المبدأ الذي هو مبدأ التزكية بالعزلة آداب، أن نذكر له مكملات، أن نذكر له كذلك ما ينبغي للعبد أن يضعه كمعالم، أن يضعه معالم في طريقه، وأن يضعه أيضا قواعد في طريقه حتى يسير على هذا النهج سيرا جميلا، سيرا وسطيا، لا يطغى عليه جانب الإفراط ولا يطغى عليه جانب التفريط. وقلنا بأن حد الوسطية لا يحسنه كل الناس، وإنما يحسنه من توفرت له الشروط السابقة، وعلى رأس تلك الشروط العلم. فمن لم يكن له العلم المطلوب في هذا الباب فإما أن يقع في الإفراط وإما أن يقع في التفريط. وليس كل من يريد الخير يبلغه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين رأى طائفة من الناس اعتزلوا، ولكنهم لم يكن عندهم العلم الذي هو زاد المعتزل، وزاد الذي يريد أن يأخذ حظه من هذا المبدأ ليزكي نفسه. لذلك وعدنا فيما سبق أن نذكر المكملات وأن نذكر المتممات في هذا الباب، ولعل هذه المتممات والمكملات تتجلى في المبدأ الثاني وفي المبدأ الثالث من المبادئ العشرة التي ما زلنا نتحدث حولها وندندن في مجالاتها من أجل أن نحققها تحقيقا. وكل ذلك مستنبط ومقتبس كما ذكرنا من حديث عائشة الذي قالت فيه رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. حبب إليه الخلاء، نتحدث مقتبسين من هذه الجملة النبوية الواردة في السيرة مسألة الخلوة أو العزلة. المبدأ الثاني أو الثالث كما سبق الحديث عنهما بالجملة هو مبدأ أن الخلطة هي الأصل، وأما العزلة فهي حالة إضافية وحالة استثنائية يأخذها العبد بقدرها، وهذا يجر كذلك المبدأ الثالث الذي قلنا فيه بأن مبدأ العزلة لا يعطي أكله ولا يؤتي ثمرته إلا إذا كان بمقدار، إلا إذا كان بمقدار. إذن الأصل في التزكية بالنسبة لهذا الدين الحنيف هو الخلطة، والعزلة أو الخلوة حالات استثنائية، إما أن تكون هذه الحالات الاستثنائية كلية وإما أن تكون جزئية كما أصل لها الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع الماتع الموافقات. قال رحمه الله تعالى: العزلة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، وإما أن تكون خادمة لمطلوب وإما أن تكون خادمة لمقصود. تأصيل المقاصد يدل على تمكن الرجل في هذا الدين تمكنا دقيقا يؤصل لكل أحكامه هذا التأصيل. فالعزلة إما أن تكون كلية. متى تكون كلية؟ تكون كلية حين يعم الفساد وتكثر الفتن ولا ينجو العبد إلا باعتزال هذا النوع من المجتمع اعتزالا كليا، لكن لا يدوم عليه بل يرقب النوافذ التي تفتح له من أجل أن يدخل من تلك النوافذ إلى المجتمع ليصلحه ولتكون له اليد والبصمة في إصلاح هذا المجتمع. وقد تكون هذه العزلة كما يقول الإمام أبو إسحاق رحمة الله عليه قد تكون جزئية، بمعنى أنه يتخذها الإنسان أحيانا، ليس اتخاذه لها اتخاذا كليا، وإنما يأخذها أحيانا عند الحاجة إليها، فإذا حققت مقصودها عاد إلى الأصل الذي هو الخلطة. ثم يقول: وإما أن تكون خادمة لمطلوب أو تكون خادمة لمقصود، تكون خادمة لمطلوب شرعي لا يتحقق إلا بها، فحينئذ تكون وسيلة إلى ذلك المطلوب الشرعي، ويكون حكمها حكم ذلك المطلوب الشرعي. لماذا؟ لأنه للوسائل حكم المقاصد، أو تكون محققة لمقصود من المقاصد الشرعية. ومن أعظم المقاصد الشرعية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعينت العزلة لتحقيق هذا المقصود العظيم الذي جاء الإسلام من أجل تحقيقه في الفرد والجماعة، أصبحت العزلة أو الخلوة حينئذ مطلوبة، لأنها أصبحت وسيلة إلى مقصود شرعي، فصار حكمها حكم ذلك المقصود الشرعي. وهذا معنى قوله: إما أن تكون خادمة لمطلوب من المطلوبات الشرعية، خادمة لأمر شرعي، خادمة لترك نهي من المنهيات، خادمة لتحقيق مستحب من مستحبات، خادمة لتحقيق اجتناب مكروه من المكروهات، فحينئذ يصير حكمها حكم ذلك المطلوب الشرعي. إذا كانت خادمة لواجب صارت واجبا واجبة، وإذا كانت خادمة لترك محرم صارت أيضا واجبة، لأنه ما لا سبيل إلى ترك المحرمة إلا به، فيكون ذلك واجبا. وإذا كانت خادمة لمستحب فيكون حكمها والاستحباب، وإذا كانت خادمة لمكروه فيكون حكمها حكم مكروهها. وهكذا يتبين لنا أن العزلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة لغاية، وبذلك كانت وسيلة نبيلة شريفة، لأن الغاية التي تعلقت بها غاية شريفة كريمة نبيلة. هذا هو مبدأنا الإسلامي، نحن دائما نعطي للوسيلة حكم الغاية. نحن لا نقول كما يقول أولئك الذين رفعوا ما يسمى عندهم بأن الغاية تبرر الوسيلة، وهي التي وضعها لهم ذلك اليهودي ميكيافيل في كتابه الأمير. كل هذا الكتاب مبني على هذه القاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. لا، نحن عندنا للوسائل حكم المقاصد. إذن الأصل في هذا الباب، أي في تزكية النفس، هو الخلطة. لماذا قلنا بأن الأصل في تزكية النفس هو الخلطة؟ لأننا حين نتأمل حقيقة هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، وحين نتدبر طبيعته، نجده مبنيا في كل شرائعه وأحكامه، وقائما على الجماعة والاجتماع. هذا الدين إذا تأملته وجدته قائما على روح الجماعة ومبدأ الاجتماع في أصوله وفي فروعه، في كلياته وفي جزئياته، وفي عقائده وفي أحكامه، في منهاجه كله، من أول أصل من أصوله الذي هو العقيدة إلى آخر أصل من أصوله الذي هو الأخلاق، وهو ثمرة العقيدة وثمرة العبادة. فأعظم أصل في هذا الدين هو العقيدة، وهي مبنية على روح الجماعة والاجتماع. ثم يليها الأصل العظيم الذي هو الصلاة، وهي مبنية على روح الجماعة والاجتماع، ثم كذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج الذي هو أعظم تشريع في هذا الدين، مبني على روح الجماعة والاجتماع. إذن أول أصل من أصول هذا الدين مبني على روح الجماعة والاجتماع. قال الله تبارك وتعالى مبينا في كتابه هذا المعنى، وهو قيام العقيدة والتوحيد على روح الجماعة والاجتماع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، والدين لا يقام إلا بملاحظة هذا المعنى ووجود هذا المعنى، وهو روح الجماعة والاجتماع. أقيموا، قال الله عز وجل في تعريف العقيدة في غير ما نص من كتاب الله تبارك وتعالى، حين يريد الله في القرآن أن يعرف العقيدة يعرفها بهذا المعنى، ترى روح الجماعة حاضرة ومعنى الاجتماع حاضر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون يعرف الله في هذه الآية الإيمان الذي هو العقيدة المبنية عليها هذا الدين والتوحيد القائم عليها الإسلام بتعريف جماعي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم في نهاية هذا الحصر أولئك هم المؤمنون حقا الذين كامل إيمانهم. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. إنما المؤمنون. انظر إلى روح الجماعة في التعريف وفي صفة المعرف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. روح الجماعة والاجتماع. وقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. انظروا إلى هذه التعاريف القرآنية، كيف تلاحظون فيها روح الجماعة والاجتماع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. وهكذا ترون روح الجماعة والاجتماع حاضرة في جميع شرائع هذا الدين. في القيام بالدعوة إلى الله تحضر الجماعة، في القيام بالدعوة إلى الله عز وجل يقول ربنا سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولتكن منكم أمة. ينبغي للدعاة إلى الله أن يكونوا أمة، والأمة لها خصائص. من خصائص الأمة أنها السنة الجارية، من خصائص الأمة أنها الجماعة، من خصائص الأمة أنها ذات المنهج الواحد، من خصائص الأمة أنها ذات الهدف الواحد، من خصائص الأمة ذوبان أفرادها في الجسم الواحد وفي الكيان الواحد. أي دعوتنا لهذا الدين ينبغي أن تكون على هذه الصورة المشرقة الجميلة، أن يكون الدعاة إلى الله أمة ولا يكونوا أفرادا متفرقين. ولذلك حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، رسم لهما الخطوط العريضة والمبادئ الكريمة للدعوة إلى الله. قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا ولا تختلفا، فإن هذه الدعوة لا تبلغ إلى الغير إلا إذا تطاوعنا، إلا إذا تطاوع دعاتنا، علماؤنا، أمراؤنا، المسؤولون عن هذه الدعوة. كذلك حين يتحدث القرآن عن الجهاد الذي هو ذروة سنام الأمة، يقول سبحانه وتعالى في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. روح الجماعة تحضر في هذه الآيات وفي غيرها. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. نتيجة هذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلطة ومبدأ الجماعة، حين تتحقق في الأمة تتنزل عليهم رحمة الله، بالتأكيد سيرحمهم الله، بالسين الذي يدل على التأكيد وبالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث في كل أحوالهم وفي كل مواقفهم وفي كل أزمنتهم وفي كل أمكنتهم، تتجدد لهم رحمة الله التي هي مظهر عظيم من مظاهر التزكية. أعظم مظاهر التزكية أن يرحمك الله وأن يرحم الله الجماعة التي قامت بالخلطة من أجل أن تزكي نفسها. المؤمنون والمؤمنات، انظروا إلى الجماعة هنا بشقيها، بشق مؤمنيها وبشق مؤمنتها، بشق المؤمنين وبشق المؤمنات. ولاية، الولاية أرقى العلاقة، أرقى العلاقة وأرقى الرباط. لا يوجد رباط أرقى وأعلى وأوثق من الولاية، حتى إن الله تعالى جعلها بينه وبين أوليائه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف. قضية الأمر بالمعروف تكون أيضا جماعية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النهي عن المنكر أيضا بروح الجماعة، يقيمون الصلاة بروح الجماعة، يؤتون الزكاة بروح الجماعة، أولئك سيرحمهم الله. كذلك حين نأتي إلى الأحاديث النبوية والمصطفى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن العقيدة، يتحدث عنها بحضور روح الجماعة ومبدأ الاجتماع. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكل هذه الشعب تحضر فيها روح الجماعة: لا إله إلا الله أعلى، إماطة الأذى عن الطريق، حماية الجماعة. حماية الجماعة بالأدنى وحماية الجماعة بالأعلى. حماية الجماعة بالأعلى التعلق الكامل بلا إله إلا الله. حماية الجماعة بالأدنى إماطة الأذى عن الطريق، فالجماعة حاضرة في هذه الشعب كلها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء إنما يتحقق بصورته الكاملة في إطار الجماعة، بصورته الكاملة في إطار الجماعة. تستحي من الله ثم تستحي من عباد الله. لذلك نرى الأحاديث النبوية أيضا تتحدث عن العقيدة في إطار الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هذا الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن؟ ونفي الإيمان هنا إنما هو منصب عن الإيمان الكامل، أو عن الإيمان المطلق، وليس عن مطلق الإيمان. عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، إيمان المطلق الذي لا يقيد بشيء. مطلق الإيمان كل من أتى بالحد الأدنى من الإيمان، من أتى بالحد الأدنى من الإيمان فهو داخل في حظيرة الإيمان ومشهود له بالإيمان. ولكن للإيمان درجات، وهو يزيد وينقص حتى يصير العبد وهو يترقى في هذه الدرجات إلى هذه المنزلة الأعلى التي هي منزلة الإيمان المطلق. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. من هو هذا؟ من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر، وكل هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا إلى روح الجماعة كيف هي الآن حاضرة في هذه النصوص كلها، وغيرها من النصوص كثير. فالخلطة إذن هي الأصل في التزكية، ولذلك نجدها حاضرة في كل الشرائع لهذا الدين وفي كل إحكامه. ففي الصلاة مثلا، صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته 25 درجة، وفي الحديث الآخر تفضل صلاته مع الجماعة صلاته وحده 27 درجة. حديث الأول هو في الصحيح حديث عبد الله بن عمر، والثاني حديث أبي هريرة، وفي ما رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. صلاة الرجل مع الرجل أزكى. فهذه اللفظة النبوية الكريمة أفصحت هنا عن التزكية التي ندندن حولها، مع الرجل أزكى، فهي أزكى له، أزكى لقلبه وأزكى لعقله وأزكى لدينه وأزكى لصلاته وأزكى لعبادته. فصلاته مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ومع الرجلين، انظروا إلى روح الجماعة في الصلاة، ومع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، أي مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهكذا في قضية الزكاة، فما شرعت الزكاة إلا لهذا الأمر العظيم الذي هو تحقيق روح الجماعة في المجتمع الإسلامي، حيث جعل للفقير الذي هو فرد من أفراد المجتمع المسلم حق في مال الغني، فكان شرط الفقير شرطا، كان الفقير في الحقيقة شرطا في إسلام الغني. أرأيتم إلى أن الفقير صار شرطا في إسلام الغني، وصار ركنا من أركان دينه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. هكذا أيضا في الصيام، حيث توحد الإفطار وتوحد السحور، فالانطلاقة واحدة والنهاية واحدة. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهكذا الحج الذي هو أعظم مظهر من مظاهر روح الجماعة ومبدأ الاجتماع: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. هكذا روح الجماعة تحضر في جميع مبادئ هذا الدين، وفي شرائعه، وفي أحكامه. لا يخلو مبدأ ولا تشريع ولا حكم من هذه الأحكام إلا وفيه هذا المعنى الذي يحقق هذا المبدأ الذي هو الخلطة. ومن هنا قال صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم تتحقق فيه التزكية بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلطة بأعظم صورها، تتحقق فيه التزكية الحقيقية، لأنه قد وضع في المختبر وجعل على المحك وعير بالمعيار ووزن بالميزان الذي يظهر به معدن الشخص، يظهر به معدن الشخص. حين يخالط الناس هناك ستجعل له مرآة، هذه المرآة تجلي تزكية نفسه. هل هو من ذلك الطراز العالي؟ هل هو من ذلك المعدن النقي الزكي الذي يقدم نفسه خدمة للآخرين، الذي يؤثر غيره على نفسه؟ وهذه قمة التزكية بالخلطة، قمة التزكية بالخلطة خلق الإيثار. قال الله عز وجل: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن ثم كان للصحابة الحظ الأوفر من هذا المبدأ الذي هو مبدأ الإيثار. قال الله عز وجل وهو يصور لنا هذا المجتمع الذي تجلت فيه التزكية بالخلطة في أجمل صورها وفي أرقى إشراقاتها للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظروا إلى هؤلاء الذين آثروا، وهؤلاء الذين آثروا صورة مشرقة للذين آثروا، حيث قدموا أموالهم وديارهم وكل ما يملكون لله، مؤثرين الله ورسوله على كل شيء مما تراه الأعين ومما تألفه النفوس. ثم الصورة الأخرى المشرقة للطرف الثاني وهم الأنصار الذين أيضا استقبلوا إخوانهم أجمل استقبال وأكمل استقبال وآثروهم على أنفسهم. هذه قمة التزكية بالخلطة، فتكون ذلك المجتمع وتزكت هذه الأمة، تزكى أفرادها بالخلطة وتزكت الأمة بالخلطة. الفرد الذي زكي بالخلطة قد اندمج لبنة صالحة في هذه الأمة، في صرح الأمة وبناء الأمة. وإذا بالأمة تبدو في أكمل صورة وأجمل منظر. قال الله عز وجل في هذه الصورة الكاملة في آخر صورة الفتح، وهو يصف لنا هذا المجتمع المزكى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أمة التي تزكت بكمال التزكية وأصبح بناؤها شامخا، هذه التي تغيظ الكفار ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن تزكى بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلطة، وعاشر الناس بأحسن الأخلاق، فكان أليفا مألوفا، يألف الناس ويألفه الناس، يحب الناس ويحبه الناس، خيطه الرابط بينه وبين العباد، وخيط المحبة وخيط المودة. سأل الله أن يحقق فينا ذلك وفي أمتنا ذلك، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.